السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. مرحبا بكم، عودة مباركة أيها الطلبة الأحبة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا التي إذا ذكر بها ودعي بها أجاب، وإذا سئل بها أعطى، أن يمن علينا جميعا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. أيها الأحبة، نواصل قليلا ما كنا في دراسته لنتعرف من هم أهل السنة والجماعة، وقد بينا ذلك وفصلنا ذلك بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحيح المخرج عند الإمام الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي وغيرهم وابن حبان، والحديث صحيح، عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بينا ذلك بالتفصيل، وقلنا بأن السبيل المتبع الذي يجب سلوكه على جميع المسلمين هو صراط الله المستقيم، وهو الوحيد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسلكونه، وقد نجوا وهم من أهل الجنة بلا شك. فمن أراد الجنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتمنونها ويرجونها ويسألون الله عز وجل إياها فيسلكون سبيل أهل السنة والجماعة، فكذلك يجب علينا أن نتبع هذا السبيل حتى نصل إلى ما وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نتفرق عن هذا السبيل، ولا نتبع السبل الأخرى. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلك السبل التي في كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. قال أو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Jangan kalian ikuti jalan-jalan lain itu sehingga kalian akan terpisah dari jalan Allah yang lurus tadi. أيها الأبناء الأحبة، هذا الصراط الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية في سورة الأنعام الآية 53 بعد 100، هذا الصراط هو الصراط الذي ذكر الله عز وجل في أول سورة من كتابه الكريم، وهي سورة الفاتحة. ففي سورة الفاتحة دعاء عظيم، في هذا الدعاء نسأل الله عز وجل أن يهدينا هذا السبيل وأن يثبتنا على هذا السبيل، بل أوجب الله علينا أن نقرأ هذه السورة مع ما فيها من دعاء في كل ركعة من صلاتنا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ففي سورة الفاتحة آية فيها ذكر الطلب والدعاء، في آخر هذه السورة علمنا الله عز وجل أن ندعوه: اهدنا الصراط المستقيم، يا الله تنجوكن كامي جلن ينلورس. هذا هو الصراط الذي ذكره الله عز وجل في آيتين من سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هو نفس الصراط، الصراط التي في سورة الأنعام هي الصراط التي في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، يا ربنا دلنا واهدنا إلى هذا الصراط المستقيم. والصراط مفرد جمعه صرط، كما كان السبيل مفرد جمعه سبل، فقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط والسبيل الوحيد الذي ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام وفي سورة الفاتحة هو المراد بهذا الصراط. وأهل السنة والجماعة يحاولون ويجتهدون ويجاهدون أنفسهم في سلوك هذا الصراط وهذا السبيل. ونحن ندعو في كل ركعة من صلاتنا بقراءة سورة الفاتحة، نقرأ اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم، yaitu jalan yang telah engkau anugerahi bagi mereka. Jalan itulah yang ditempuh oleh mereka, orang-orang hamba-hamba yang telah diberikan nikmah oleh Allah. Maka jalan-jalan tersebut atau jalan tersebut, jalan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan mustaqim itu adalah jalan yang diikuti dan ditempuh oleh hamba-hamba yang mendapatkan predikat an'amta alaihim. Engkau telah berikan nikmat bagi mereka. Man haula الذين أنعم الله عليهم، صراط من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. هذا الجزء من الآية وهو قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فإذا سئلت أو سأل سائل أو قال قائل من هم الذين أنعم الله عليهم، فهذا الجزء فسره الله عز وجل في آية أخرى من كتابه في سورة النساء الآية 69، قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن معنى الآية في هذه السورة في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم الذين يطيعون الله والرسول، هم الذين يطيعون الله والرسول، هم الذين صدق الأنبياء، هم الذين سلكوا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء سيكونون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن أنت يا عبد الله إذا كنت تريد النجاة والنجاح في الدنيا قبل الآخرة وستكون في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عليك بسلوك هذا الصراط وهو الصراط المستقيم، وهو الصراط الوحيد الذي هدى الله عباده المتقين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم ختم الله عز وجل قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المسلوك المتبع هو ليس صراط المغضوب عليهم من اليهود، وليس صراط هؤلاء الضالين من النصارى. إذن نريد سبيل المؤمنين، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. فأمر الله عز وجل بلزوم الصراط المستقيم وترك الصراط المنحرف والسبل المتفرقة والطرق المنحرفة. فالصراط المستقيم هو الصراط الذي بين الله أن أهله هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فدراستنا وتعلمنا في هذا المعهد المبارك الذي نسأل الله مزيدا من فضله وبركته دراسة متبعة لهذا الصراط المستقيم، لهذا السبيل الذي سلكه رسولنا الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه أجمعين. نريد أن يكون كل واحد منا على منهج مستقيم وعلى صراط مستقيم وعلى سبيل مستقيم، هو صراط الله الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالمنهج هو هذا السبيل، فأهل السنة والجماعة يسلكون هذا المنهج، يسلكون هذا السبيل. فإذا قلنا منهج أهل السنة والجماعة، إذن معناه هو السبيل الذي سلكه هؤلاء المتمسكون بالسنة، المتبعون للسنة، المجتمعون على الحق والسنة. فنحن نتعلم عن المنهج، أي عن السبيل، عن الصراط الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هم المتبعون لهذا المنهج، هم أهل السنة والجماعة المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقني وإياكم الثبات على هذا السبيل، على هذا الصراط، على صراط الله، وعلى السبيل المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. نواصل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله ولي التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.